إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الدم الذي ينزل بعد الإجهاض في المراحل الأولى للجنين هذا يسمى دم فساد، وهو دم الاستحاضة، لا يترتب عليه حكم دم الحيض والنفاس، فلا يترتب يجب لا يجب عليها غسل ولا يمنعها من التعبد، وإنما تتوضأ لكل صلاة كالحال في دم الاستحاضة. وضابط هذا الأمر أن المرأة متى أجهضت جنينا متخلقا فإن حكمه حكم المرأة النفساء، ومتى أجهضت شيئا دون ذلك إما قطع أو دم أو شيء غير متخلق فإن دمها دم فساد ودم استحاضة، لا يوجب عليها غسلا ولا يمنعها العبادات، وتتوضأ لكل صلاة، والله أعلم.